قال: باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثني عاصم بن سليمان هو الأحول عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يقدم بينكما. وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأنس وأبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما، وهو قول أحمد وإسحاق. ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما، قال: أحرى أن تدوم المودة بينكما. نعم، هذا حديث كما قال الترمذي حديث صحيح، وفي الصحيحين نحوه، وفي الصحيحين وفي مسلم كذلك أن النبي عليه وسلم قال: اذهب فانظر إليها فإن في عيون الأنصار شيئا، إن في عيون الأنصار شيئا. وقد أشار القرآن إلى هذا في عدد من الآيات، منها قوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ومنها قوله تبارك وتعالى: لا يحل لك النساء من بعد، إلى أن قال: ولو أعجبك حسنهن، ومنها قوله تبارك وتعالى: قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، أشار إليهما. فالنظر إلى المخطوبة هذا من السنة، النظر المخطوبة هذا من السنة، حتى يكون الإنسان على بينة، حتى يكون الإنسان على بينة، ولا يتفاجأ بعدما يعني يتزوج المرأة وهو لا يعرفها ولم ينظر إليها. فالنظر إلى المخطوبة هذا من مقاصد الشريعة، ما جاءت به وجاء بالقرآن وجاء بالسنة. والمقصود بالنظر النظر الخاطب القاصد للزواج، هو الذي يتذوق، ولا المقصود به القاصد للزواج فينظر، فإن أعجبته فإنه يتم خطبتها ونكاحها، وإلا فإنه يستخير الله في تركها، يستخير الله في تركها. وعلى كل حال الضابط في هذا ينبغي أن يكون هو الدين، ينبغي أن يكون الضابط الإنسان هو الدين، لأنه سوف يكون هناك أبناء وتربية أبناء وأيضا عشرة، فإذا لم تكن دينة وتقية حينئذ سوف يعاني، لقوله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي، هذا نوع من النساء، تخافون نشوزهن، إذا النشوز موجود، نشوز موجود، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الآية، المقصود أن النظر إلى المخطوبة أمر حسن جاءت به الشريعة. قال: باب ما جاء في إعلان النكاح. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطم الجمحي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت. وفي الباب عن عائشة وجابر والربيع بنت معوذ رضي الله عنهم. وحديث محمد بن حاطب حديث حسن، وأبو بلج اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال بن السلم أيضا. ومحمد بن حاطب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام صغير. نعم. كمش قاعد تسمي الحديث حد في إيش؟ نعم، يعني على كل حال أعد الإسناد، أعد الإسناد. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي. إيش قال عندك على أبو بلج أنت ولا أبو حاطب؟ صديقه من أخطاء الخامس. قول لي أبو حاطب. وقال منسوخ لذلك الجمع يعني عمر كذا في المهم. ايوه بس ايه. على كل حال قواعد الشريعة ومقاصدها والآثار عن الصحابة ومنها ما جاء عن عمر يدل على يعني صدق هذا الحديث. الله سبحانه وتعالى قال لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وأكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. الزواج لا يكون سرا وإنما يكون إنما يعلن كما قال في هذا الحديث فرق ما بين الحلال والحرام إعلان النكاح وقال الضرب بالدف الضرب بالدف هكذا جاءت السنة وهكذا هو عمل المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فكان النكاح يعلن ويظهر حتى يكون هناك فرق بينه وبين ما حرم الله حتى إن من أهل العلم من أبطل النكاح إذا لم يعلن، منهم من قال إن النكاح باطل إذا لم يعلن. ما ضابط الإعلان؟ الآن الناس يعلمون أهلها وأقاربهم وجيرانهم وكل من له يعلم. أيضا الله سبحانه وتعالى ونبيه النبي عليه السلام شرع الوليمة للزواج. ليه؟ الإعلان الزواج كما في الصحيح. وجاءت الإشارة إلى هذا في سورة الأحزاب في قوله تعالى لما تزوج النبي زينب ودعا الناس وأطالوا في الجلوس فقال الله عز وجل غير مستأنسين وغير مستأنسين لحديث. هذا كله إعلان للزواج، هذا كله إعلان للزواج. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عيسى بن ميمون الأنصاري عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف. هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة. يعني أقصد أنه الحديث سناده ضعيف لكن معناه صحيح. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي غداة بني به فجلس على فراشي كمجلسك مني وجويريات لنا تضربن بدفهن ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إلى أن قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكتي عن هذه وقول الذي كنت تقولين قبلها. وهذا حديث حسن صحيح. نعم في الصحيح هذا الحديث الصحيح وفيه التنبيه على ما تقدم ذكره وهو إعلان الزواج. إعلان الزواج وفيه أيضا الإنكار على من تجاوز في الإطراء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي يعني الكلام هذا محتمل كون النبي يعلم ما في غد، قد نعم يعلم بما أعلمه الله عز وجل وأوحى إليه، ولكن النبي أراد أن يبين لها أن علم الغيب هو مختص بالله، علم الغيب خاص بالله سبحانه وتعالى، ليس لأحد من الخلق فيه شرك. ولذلك أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا الحديث هو الضرب بالدف وحضور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا كما قال أهل العلم النووي وغيره خاص بالنساء، الضرب بالدف في الأفراح خاص بالنساء دون الرجال. نعم. قال: باب ما يقال للمتزوج. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وفي الباب عن عقيل ابن أبي طالب رضي الله عنه هذا حديث. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح. نعم، وكذلك حديث حسن صحيح. وفي الصحيح قال النبي لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج. فهذا وهذه هي العبارات الشرعية التي تقال للمتزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بخير. نعم. قال: باب ما يقول إذا دخل على أهلي. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضى الله بينهما ولدا لم يضره الشيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهو في البخاري ومسلم، وهو يدل على مشروعية التسمية عند الجماع، مشروعية التسمية عند الجماع. ومن مصالح التسمية ما جاء في الحديث الآخر: ستر ما بين الجن وبين عورات بني آدم، إذا دخل أحد فأن يقول بسم الله، يقول بسم الله. فالتسمية تمنع نظر الجن إلى ابن آدم، وأيضا فيها قول النبي عند الجماع قال: فإذا قدر بينهما شيء قال: لم يضره الشيطان، لم يضره الشيطان. جاء في حديث عند أهل السنن أن النبي وضع يده على رأسها وقال: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبرت عليه، أعوذ بك من شرها وشر ما جبرت عليه. قال: باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح. قال: حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن يبنى بنسائها في شوال، لا نعرفه إلا من حديث الثوري عن إسماعيل بن أمية، هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقد رواه مسلم في الصحيح، وهو يعني عائشة استنبطت من ما حدث لها مما حبه النبي، أحبها عليه الصلاة والسلام، وكانت يعني هي أقرب أزواجه إليه، فتفاءلت بالزواج في شوال، ان النبي دخل فيها في شوال، فتفاءلت بهذا. وعلى كل حال هذا ليس فيه يعني الا والا فالزواج في اي شهر من الشهور مشروع، والمبادره اليه ايضا من الامور المقصوده شرعا، في اي شهر اذا تيسر له ان يتزوج فإنه يتزوج ولا ينتظر، يقول بنتظر شوال، لا، إنما يتزوجنا. قال: باب ما جاء في الوليمة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال: بارك الله لك، أولم ولو بشاه. وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وجابر وزهير بن عثمان. قال أبو عيسى: حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح. قال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق: هو وزن 5 دراهم وثلث. وهذا الحديث أيضا في الصحيحين، وهو يدل على أن أن المهر كلما كان يسيرا كلما كان ذلك أفضل وأبرك. إذا كان المهر يسيرا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصدق على نسائه أكثر من 4 أواقي، أكثر من 4 أواقي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال، لا يوجد في الشريعة تحديد للمهر كثرة أو قلة، لكن الأدلة تدل على أن المهر كلما كان أيسر كلما كان ذلك أعظم للبركة. أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة، كما جاء في الحديث. وفيه الحديث التنبيه أيضا إشارة إلى الوليمة، إلى أن الإنسان إذا تزوج يسن له أن يولم. والوليمة قد تكون بشات وقد تكون بأكثر من شات، قد تكون بشات قد تكون أكثر من شات، وقد تكون في يوم وقد تكون أكثر من يوم، على حسب الحال وحسب الظروف، من غير طبعا من غير أن يكون هناك مفاخرة مباهات ولا إسراف. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن وائل بن داود عن ابنه عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بنت حيي رضي الله عنها بسويق وتمر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحميدي عن سفيان فذكر نحو هذا. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه، ولم يذكر فيه عن وائل عن ابنه. وكان سفيان بن عيينة يدلس في هذا الحديث، فربما لم يذكر فيه عن وائل عن ابنه وربما ذكره. على كل حال، الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على أنه الوليمة لا يشترط فيها أن يذبح شاة، فلو أولم بأقل من ذلك. لكن النبي حينما أولم كان على سفر، لما أولم بهذا بالسويق، وكان عليه الصلاة والسلام على سفر قادم من خيبر إلى المدينة، ولذلك أولم بهذه الوليمة. وإلا فالأصل أن الوليمة تكون بشاة فما زاد، تكون بشاة فما زاد، على حسب حال الرجل. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله قال حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام اليوم وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع الله به. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله. وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة أنه قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله مع شرفه لا يكذب في الحديث. كل حال، حديث ضعيف، الحديث ضعيف. وقد أشار البخاري في صحيحه إلى أن الوليمة قد تكون أكثر من 3 أو 6 أو 7 أيام إذا لم يكن فيها ما ينهى عنه شرعا. قال باب ما جاء في إجابة الداعي. قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وفي الباب عن علي وأبي هريرة والبراء وأنس وأبي أيوب رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. نعم رواه البخاري ومسلم. وقد أخذ أهل العلم من هذا وجوب إجابة الدعوة وخصوصا الوليمة، خصوصا وليمة الزواج. ومنهم من قال إنه عام في كل دعوة، إذا دعي الإنسان وليس هناك ما يمنعه من الإجابة فإنه يجب عليه أن يجيب، يجب عليه أن يجيب، وهو لا يخلو إما أن يكون مفطرا أو صائما، فإن كان مفطرا طعم، وإن كان صائما صلى أي دعا لهم، وإن لم يطعم. قال باب ما جاء في من يجيء إلى الوليمة بغير دعوة. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء رجل يقال له أبو شعيب إلى غلام له لحام فقال اصنع لنا طعاما يكفي خمسة فإني رأيت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع. قال فصنع طعاما ثم أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وجلساءه الذين معه. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم اتبعهم رجل لم يكن معهم حين دعوا. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الباب قال لصاحب المنزل إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا فإن أذنت له دخل. قال فقد أذنا له فليدخل. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم في الصحيح هذا الحديث الصحيح، وهو يدل على أن الإنسان لا ينبغي له إذا لم تكن الدعوة دعوة عامة للناس لا ينبغي له أن يذهب من غير دعوة. إذا دعي يأتي، أما إذا لم يدع، إذا لم تكن دعوة كما يقول يعبرون عنها بالجفلة، الجفلة يعني الدعوة العامة، يذهب. أما إذا كانت الدعوة خاصة فلا ينبغي له أن يذهب إلا إذا دعي. نعم. قال باب ما جاء في تزويج الأبكار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال تزوجت امرأة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا. فقال هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فقلت يا رسول الله إن عبد الله مات وترك 7 بنات أو 9 فجئت بمن يقوم عليهن فدعا لي. وفي الباب عن أبي بن كعب وكعب بن عجرة رضي الله عنهما. قال أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. رواه البخاري ومسلم من طرق متعددة، وهو يدل على فضل الزواج بالأبكار بكري التي لم تتزوج قبله، وذلك أن المرأة إذا كانت لا تعرف إلا زوجها كان قربها منه ومحبتها له أكثر من لو أنها عرفت زوجا قبله، ولذلك قال النبي ما قال. وإن كان عامة أزواج النبي من الثيبات إلا عائشة فقط، كل أزواج النبي كلهن ثيبات إلا عائشة، فهذا يدل على أنه ليس المقصود من هذا أنه لا يتزوج الثيبة، لا، المقصود من هذا أنه كان بكرا هو وشابا فالنبي قال له تزوج بكرا، تزوج بكرا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال باب ما جاء لا نكاح إلا بولي. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق قال حا وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق قال حا وقال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق قال حا وقال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم. نعم هذا الحديث حديث صحيح وإن اختلف في وصله وإرساله، الصواب أنه حديث صحيح موصول وله شواهد متعددة، والقرآن أشار إلى هذا في آيات متعددة، منها الآية التي ذكرناها قبل قليل وهو قوله تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا، أي يكون فقط بينك وبينها، ومنها أيضا قوله تبارك وتعالى ولا تعضلوهن لا تعضلوهن في حديث معقل بن يسار لما أنه تزوج أخته برجل فطلقها فعاد قبل أن تنتهي لا بعد أن انتهت عدتها عاد وخطبها فرفض معقل كما في الصحيح، فأنزل الله عز وجل فلا تعضلوهن أن ينكحن، ف آية أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، فالآية تدل على أن النكاح بيد الولي، وقد جاء ذلك صريحا في قوله تبارك وتعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، على تفسير أنه الولي، وأيضا في قول الرجل الصالح لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وقوله تعالى ولكن فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن بإذن بالنسبة للإماء انكحوهن بإذن أهلهن، فالصواب أن النكاح إذا لم يكن فيه ولي فهو نكاح باطل. انفرد أبو حنيفة رحمه الله بأنه جوز النكاح ولكنه اشترط الشهود، وعلى هذا إذا كان النكاح بغير ولي ولا شهود فهو باطل باتفاق الأئمة الأربعة، إذا كان بغير ولي وبغير شهود فهو باطل باتفاق الأئمة الأربعة، والصواب هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن وجود الولي هذا شرط لصحة النكاح، فإذا لم يوجد الولي فإن النكاح باطل، الأحاديث في هذا كثيرة والآيات في القرآن أيضا تدل على هذا، قال تعالى الرجال قوامون على النساء، فالمرأة لا يحل لها أن تزوج نفسها من غير وليها، فإذا فعلت زواجها باطل. نعم. قال باب حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن سليمان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن أيوب وسفيان الثوري وغير واحد من الحفاظ عن ابن جريج نحو هذا، وحديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حباب عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو عبيدة الحداد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبي إسحاق، وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه ولا يصح، ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عندي أصح، لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة، وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث، فإن رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح، لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك ما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود أنبأنا شعبة قال سمعت سفيان الثوري يسأل أبا إسحاق أسمعت أبا بردة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فقال نعم، فدل في هذا الحديث أن سماع شعبة والثوري هذا الحديث في وقت واحد، وإسرائيل هو ثبت في أبي إسحاق. سمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق إلا لما اتكلت به على إسرائيل لأنه كان يأتي به أتم. وحديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث حسن. وروى ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الحجاج بن أرطأة وجعفر بن ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن جريج ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره، فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذكر عن يحيى بن معين أنه قال لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل ابن إبراهيم، قال يحيى بن معين وسماع إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز ابن أبي رواد ما سمع من ابن جريج. وضعف يحيى رواية إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن جريج، والعمل في هذا الباب على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم. وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين أنهم قالوا لا نكاح إلا بولي، منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وشريح وإبراهيم النخعي وعمر بن عبد العزيز وغيره. وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. كلام كثير في بالنسبة لحديث أبي موسى، يعني رجح بعد أن ذكر الطرق رجح الحديث الموصول، فإن شعبة سفيان أرسل الحديث ووصله إسرائيل ووافق إسرائيل أيضا عدة من الرواة، والصواب أن الحديث موصول، وهذا الذي رجحه البخاري أيضا، رجح أن الحديث موصول إن لم يكن في صحيح البخاري. اقرأ متن الحديث. أيما امرأة نكحت بغير إذنها بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلا نعم قوله فإن دخل بها فهذا الذي جاء به فلها المهر والسلطان ولي. فإذا يعني أعضلت المرأة أعضلها وليها أبوها أخوها عن الزواج فإنها لا تزوج نفسها وإلا ما تذهب إلى القضاء يعني السلطان يعني من ينوب السلطان والقضاة نواب للسلطان فتذهب إلى القضاء فيزوجها القاضي يزوجها إذا تبين القاضي أنها قد عضلت فإنه يزوجها وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك.